نبهك الى السبيل الذي ان سلكته ابعدت الحزن والكروب والالام وموجبات القلق عن نفسك. ولكن المشكلة ان كثيرا منا لا يريد ان يلج هذا الباب، لا يريد ان يستعمل هذا المفتاح. فالمغبة تعود اليه وهو الذي جر على نفسه اذا موجبات الالم ومن ثم الامراض. ما هو السبيل الذي ملكنا الله اياه؟ ان تتامل في هذا الكلام وان تسلط عقلك على هذه النصائح العلميه المنطقيه الحقيقيه وتتامل في ذلك جيدا وتستعين على ان تدخل هذه الحقيقة في عقلك وتصبغ بها مشاعرك، ان تستعين بالاكثار من ذكر الله، تكثر من ذكر الله عز وجل. فاذا انت فعلا مصطبق بهذا الكلام موقن بهذه الحقيقة، واذا ايقنت ان العالم يتحرك بمحركه وان هذا الكون انما يذهب وياتي بتخطيط من مالك هذا الكون، اذا عرفت هذا تماما فلن تتاثر بشيء ابدا، لانك تعلم انك في قبضه الله. لا سيما ان كنت حسن الظن بالله. والرب عز وجل يقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انا عند ظن عبدي بي، يعني ان ظننت به خيرا اراك الخير، حتى لو اراك ما ظاهره شرا اقنعك انه خير. نعم، وقد صح ان بعض الصالحين رؤية المنام فقال له: ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي بحسن ظني به. غفر لي، لكن لا بكثير صلاة ولا بكثير طاعة ولا بكثير عبادة، ولكنه غفر لي بحسن ظني به. فإن أحسنت ظنك بالله واستسلمت لسلطان الله ورضيت عن الله، أفتتصور بعد هذا كله أن يبعث الله عليك ما يدينك أو يؤذيك؟ معاذ الله، الباري عز وجل أرحم بعبده من هذا. ولكن طبعا أعود فأقول: الأمر بيدك، يدع الله هذا المفتاح بيدك. معنى ذلك أنك تملك عقلا، ضع هذا الكلام تحت نبراس عقلك وتأمل فيه وفكر فيه جيدا، واعلم من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله، ليس رجلا مسلم، ليس هذا الكلام آتيا من عنده، وإنما هو وحي من عند الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. واعلم ان الامة ان اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. طيب رسول الله لا يكذب، هو الصادق المصدوق وكلامه واقع. اذا فانا عندما ابذل الجهد وازرف العرق في سبيل يعني غاية من الغاية تحققت، شكرت الله على ذلك. لم تتحقق، لا آسى على جهد بذلته ولا أندم على تعب يعني بذلته وضحيت في سبيله، بل أجزم يقينا بأن هذا الذي أراده الله لي هو الخير، هو الخير. وعندئذ ينفلج صدرك ويطمئن فؤادك ولا تبتلى بأي ألم ولا بأي مصيبة. ولذلك ما أكثر ما رأينا

لا لأنهم كانوا ضعافا، لكن تنفيذا لقاعدة يعلم أن النصر مع الصبر، لكنهم صبروا وثبتوا وجالدوا، وعندئذ أدخل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الفرس وأزالهم عن بيوتهم وجعلهم يفرون ويتقهقرون ويودعون بلدة إثر بلدة إلى أن يصلوا إلى أصفهان وما وراء أصفهان. وملك الله سبحانه وتعالى تلك العروش وتلك الأموال، وأعطى كل تلك الغنائم لمن؟ للمسلمين. أرأيتم إلى قول المصطفى يعلم أن النصر مع الصبر، لكن الصبر أيها الإخوة أي صبر؟ صبرا لتوجيه الرضا عن الله، صبرا لترجيه العبودية لله، صبرا يأخذ شحناته وقوته من قدرة الله سبحانه وتعالى، صبرا لا يعلم معنى للسكر ولا للعتو. نعم هكذا. وينظر الى هذا المعنى كم يتجسد في موقف عمر لما سيقت اليه كنوز كسرى، كل امواله التي تقدر بمليار مليار ملايين. نعم لما سيقت اليه هذه الاموال ونظر اليها واستعرضها وقف يقول: اللهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فحرمته هذا، وان ابا بكر كان خيرا مني فحرمته هذا، ثم اعطيتني ذلك كله، فاعوذ بك ان تجعل نصرك لي مكرا. اعوذ بك ان تجعل نصرك لي مكرا بي. واخذ يبكي، يقول راوي الحديث اخذ يبكي حتى رحمه الصحابة الذين كانوا من حوله. نعم هذا هو النصر الذي نعمل، نصر يتوجه الشعور بالعبودية لله عز وجل، يتوجه الشعور بالخوف من الله حتى في اعلى ساعات النصر وابعثها نصرة للقلب. يعني الانسان اذا ممكن نتصور ان في ساعة من الساعات يظهر عقله ويطيش ربه نصرة بسبب وقع الظفر، هذه هي الحالة اليس كذلك؟ امير المؤمنين ورأى كل هذا امامه، لكنه في هذه الحالة يهبط الى ادنى درجات الشعور بالعبودية والذل لله، ويخاف ان يكون هذا النصر انما وفد اليه من باب الاستدراج او من باب المكر. نعم انظروا الى هذا المعنى، اي صبر نعم، هذا هو الصبر الذي نعم. صبر عمر لما ذهب الى الشام، نعم حصرت بيت المقدس، فأرسل أباطرة بيت المقدس يقولون لأبي عبيدة: نحن سننزل على حكمكم ونصطلح معكم، ولكننا لا نصطلح إلا بشرط أن يأتي إلينا عمر أمير المؤمنين، يعني معه مكتب الصك الصلح. فأرسل إلى عمر، أرسل أبي عبيدة أن الجماعة هكذا يقولون، فاستشار عمر أصحابه نذهب أم لا نذهب، فكان من رأي علي رضي الله عنه الجهاد. فخرج سيدنا علي إلى بيت المقدس، ولما وصل قريبا خرج أبو عبيدة ومعه بعض أصحابه ليستقبلوا أمير المؤمنين عمر، ولما رأى أبو عبيدة عمر أسرع ليقبل يده، وشعر عمر ان ابا عبيدة متجها الى يده ليقبلها، فاسرع عمر ليقبل قدم ابي عبيدة. ولما وجد ابو عبيدة انه سيقع في هذا المطب وانه لابد ان يدفع هذا بذاك ابتعد، وعندئذ ابتعد ايضا عمر رضي الله عنه. هذا ما اعني الصبر، الصبر على الخط الذي يرضي الله الصبر على السلوك الذي امر به الله عز وجل، الصبر على حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، ودائما طلب المزيد من القوة على الثبات على هذا الصبر من الله عز وجل. هذا الصبر لابد ان يثمر ذلك النصر. فان كان هنالك من يعجب اليوم ولا يزال يعجب لهذا النصر العجيب الذي يذهل له المؤرخون، كيف كتبه كتب هذا النصر يا اولاء العرب، ان فرس نفسهم كانوا في اشد العجب، ان عجب الناس من هذا النصر فليذكر التربه التي نبت فيها هذا النصر، الا وهي تربه الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تبحث عن نصر رخيص بعيدا عن الصبر الذي أمر به الله وذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر باب الصبر بنا، فاعلم أنك تتمنى على الله الأمان وما أبعد أن تتحقق. لن تنال لا على طريق دراستك ولا على طريق كسبك ولا على طريق كل أعمالك التي تطلبها، لن تنال ما تسعد به بدون هذا الصبر الذي أوضح لنا رسول الله أن تلازما بينه وبين النصر. نعم، وهذا الذي نقوله في حق الفرد أيضا ينطبق في حق المجتمع، ما في كلام في هذا، ودونكم تتأملون تجدون مصداق ما أقول. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بأن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، أي ما من كرب يمر طائفه بالإنسان، سحابة كرب مرت على قلب الإنسان إلا وتمر، كرب دائم ما لابد ان يمر هذا الكرب، ولكن الحديث لا يزال مع من؟ مع انسان وثق بالله، التزم صراط الله، صبر وتجمل ورضي عن الله عز وجل. هذا الانسان الكرب بالنسبة اليه يمر مر سحاب صائف، مر سحابة جاءت في يوم صائف، لذلك لم تدع اثرا سيئا ولم يطيل مقام هذه السحابة اي هذا الكرب بشكل من الاشكال. الكرب مر، لكن لاحظوا هذا في حق الفرد، في حق المجتمع ما هو سر، لان زوال الكرب ومجيء الفرج له ثمن. الفرد يملك ان يؤدي الثمن، لكن الفرد مو دائما يملك ان يعبر عن المجتمع. هذا المعنى دقيق. وقد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على الناس يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ كأن يعني قائلا يقول لك لا تدعو لغيرك، ادعو لنفسك، بالعافية اعطيك ما تشاء، بالرزق اعطيك ما تشاء، بالسرور اعطيك ما تشاء، اي خاصة نفسك. طبعا بشروط توقف شروط الدعاء. اما ان تدعو لعامة الناس فالرسول يقول نعم في الخبر الوارد عنه يأتي على الناس جمالا، الناس يدعون لعامة الناس فلا يستجاب لهم، ذلك لأنك تملك أن تحقق شروط الدعاء في نفسك فتدعو فيستجاب، لكن من لك بأن تحقق شروط استجابة الدعاء للمجتمع كله؟ تقول اللهم نعم انصر هذه الأمة، اللهم أزل البلاء، اللهم أحقق الرخاء، اللهم أنت تدعو لنفسك أم للمجتمع؟ تدعو للمجتمع. هنا أن الاستجابة دعاء الفرد شروطا أيضا الاستجابة دعاء المجتمع شروطا. المجتمع لا يرحم إذا لم يرحم، المجتمع يأكل بعضه بعضا إذا الكرب باقي، المجتمع يخدع يتخادع أهله بألوان من الخداع في كل يوم، نعم اخترع منه أيام جديدة، إذا قد يكون الكرب باقيا. المجتمع مستغرق في حمأة النسيان، نسي نفسه وهويته ونسي ربه، نعم يعني بالمجتمع الفرد المتكرر، البيوت، الأسر، البكاكين، الحيوانات، المتاجر، يعني بالمجتمع كل طبقات الناس، كل الطبقات بكل ما فيها. نعم عندما تكون حالة المجتمع بهذا الشكل فعندئذ الدعاء لكي يستجاب لابد من توبة تتحقق على صعيد المجتمع كله، كما أني لكي يستجيب الله دعائي لنفسي ينبغي أن أحقق التوبة على صعيدي الشخصي، ينبغي عندما أدعو الله عز وجل للمجتمع أن تتحقق شروط هذا الدعاء أيضا على صعيد المجتمع، إطمانة للمجتمع، رشه باق، خداعه باق، تربط الأفراد بعضهم ببعض باقون، وما أكثر ما يصطنع الدين ويتخذ وقاية وسترا من أجل هذا الأمر. كل يوم نسمع، كل يوم، نعم فلان من الناس يظلم أخته، البارح نعم تأتيني إنسان تشكو إلي ظلم أخيها المصلي الحاج الذي يبيع الناس كلاما، نعم قبل والأمر مستمر، نعم الأقارب من أبعد ذوي الأرحام لا يطمئن قريبا إلى قريبه، لا تطمئن قريبة إلى ذوي رحمها. ما أكثر ما نسمع ولا نرى أن امرأة أهدرت حقوقها كاملة. نحن نعيش في عصر الجاهلية، في الجاهلية حيث كان الرجل إذا مات المرأة لا تملك شيئا والمال كله لمن؟ للرجل. المال هذا يكون في أحياء من هذه البلدة، ومهما قالت ومهما تكلمت لا أحد يسمع لها، وفي كثير من الأحيان تكون خجولة حميمة بالإشارة بالكلام تقول، فإذا لم تجد من يصغي إلى كلامها وكلت الأمر إلى ربها سبحانه وتعالى. ما نتيجة مجتمع هذا شأنه؟ نتيجة مثل هذا المجتمع أن يطوف به البلاغ ثم يستمر حتى يصلح هذا المجتمع من نفسه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مع العسر يسرا، هذا تفسير بقوله عليه الصلاة والسلام وأن مع الفرج مع الكرب، هذا كلام الله، إن مع العسر يسرا. بل كرر هذه الجملة مرتين، تلاحظوا العسر معرف واليسر منكر. نختم بهذا درسنا، ومداري ماذا يقول؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر ويسرا منكرة. ما معنى هذا؟ قال علماء البلاغة الكلمة إذا تكررت معرفة فهي هي، الكلمة الثانية هي الأولى، معنى يعني العسر الأول سيزول. نعم لأن الكلمة إذا تكررت منكرة فالمرة الثانية هي غير الأولى، معنى ذلك أن الله يعد من ابتلي بعسر واحد يعدهم بيسرين. ماذا يقول ذلك الشاعر العربي؟ ثم من القواعد المستهجرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن معرف ثاني توافق كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر ابدا. نعم. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن لكل ذلك شروطا نذكرها ان شاء الله فيما بعد.